الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنؤمن بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به. الدرس الثامن من شرح كتاب ضوابط الحلال والحرام وأثرها في التصور الشرعي والوعي الإدراكي الفهمي، وقد وصلنا إلى الصفحة 73، ومن هذه الدعامة الرابعة: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. وذكرت حديث البخاري ومسلم كما قال صلى الله عليه وسلم من حديث النعمان بن بشير، قال صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وفي رواية البخاري وهي مهمة: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة، فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان. والمعاصي حمى الله، من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه. وبينت شرح النووي وكذلك المناوي، ثم انتقلنا إلى كلام القرطبي أبو العباس القرطبي في كتابه المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، حتى وصلنا من كلام القرطبي إلى الصفحة 73. ووقفت عند قوله صلى الله عليه وسلم: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. قال رحمه الله: هذا مثل ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحارم الله تعالى. وأصله، يعني أصل هذا المثل، أن ملوك العرب كانت تحمي مراعي مواشيها الخاصة بها، وتحرج بالتوعد بالعقوبة والزجر يعني على قربها. هذا مكان محمي من ولي الأمر، ترعى فيه ماشية البلد وولي الأمر، فالخائف من عقوبة السلطان يبعد ما بما كلمة يبعد بماشيته من ذلك الحمى، لأنه إن قرب منه فالغالب الوقوع. ويبين لك هذا المثل الذي ضربه صلى الله عليه وسلم ليبين محارم الله والمعاصي، فقال: فالغالب الوقوع، الذي يقرب من هذا المكان يقع، مثل الذي يقرب من المعصية. وإن كثر الحذر، إن المسألة فيه هي قريبة وسيقع، سيقع إذ قد تفرد أو تنفرد الفاذة، اللي هي المنفردة الشاذة كما عندك في الهامش، يعني المنفردة في معناها، والفذ الواحد. وقد فذ الرجل عن أصحابه إذا شز عنهم وبقي فردا منفردا يعني، وتشذ الشاذ ولا تنضبط. فالحذر أن يجعل بينه وبين ذلك الحمى مسافة بحيث يأمن فيها من وقوع الشاذ والفاذ، وكذلك محارم الله. هذا هو المراد، وكذلك محارم الله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب المثل ليبين الصورة الشرعية لتثبت في الذهن والفكر والعقل، وكذلك في القلب. فقال: وهكذا محارم الله تعالى لا ينبغي أن يحوم حولها مخافة الوقوع فيها على الطريقتين المتقدمتين. ويوشك بكسر الشين مضارع أوشك بفتحها، وقد قدمنا أنها من أفعال المقاربة والملابسة. ومعناها هنا، المعنى المراد من اللغة العربية، المعنى هنا الشرعي، يقع في الحرام بسرعة، ويرتع بفتح التاء مضارع رتع بفتحها أيضا، وفتحت في المضارع مراعاة لحرف الحلق، ومعناها أكل الماشية من المرعى، وأصله إقامتها فيها وتبسطها في الأكل، ومنه قوله تعالى يرتع ويلعب. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يضرب المثل حتى تبعد كل البعد، صغيره وكبيره، عن محارم الله وعن حدود الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال علي بن طالب رضي الله عنه ومجاهد، إلا لآمرهم وأنهاهم. هذا هو، فضرب المثال ليتقرب إلى الناس. قوله صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. الحديث المضغة القطعة من اللحم في المعنى اللغوي، وهو قدر ما يمضغه الماضغ، يعني بذلك صغير جرمها، حجمها صغير، وعظيم قدرها القلب. فقال وصلحت، رويناه بفتح العين في الماضي ومضارعه يصلح بضمها، وكذلك مقابلها وهو فسد يفسد، ومعناه إذا صارت تلك المضغة القلب ذات صلاح أو ذات فساد، وقد يقال صلح وفسد بضم العين فيهما، إذا صار الصلاح أو الفساد هيئة لازمة لها، كما يقال ظرف وشرف. وقوله ألا وهي القلب، هذه المضغة، هذا اللفظ في الأصل مصدر قلبت الشيء أقلبه قلبا إذا رددته على بدأته، وقبلت الإناء وقلبت الإناء إذا رددته على وجهه يبكس يعني، وقلبت الرجل عن رأيه إذا صرفته عنه. يأتي إليك بالأمثلة البينة في اللغة حتى تتقرب الصورة في المعنى، وهذا المعنى يفيدنا في الناحية الشرعية. إذا صرفته عنه عن رأيه وعن طريقه يعني عن منهجه فأقام عليه الحجة، ثم نقل هذا اللفظ فسمي به هذا العضو الذي هو أشرف أعضاء الحيوان اللي هو المخلوق سواء كان إنسان أو حيوان. فقال فسمي به هذا العضو الذي هو أشرف أعضاء الحيوان ألا وهي القلب، لسرعة الخواطر فيه ولترددها عليه. وقد نظم بعض الفضلاء هذا المعنى فقال ما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويل. فلذلك نهانا الصحابة عن الاستماع إلى أهل الأهواء، كان يسد أيوب السختياني وابن سيرين أذنيه بأصابعه يقول الفتنة عظيمة والقلب مريض، هؤلاء أئمة ويقولون هذا. فقال ما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويل. ثم لما نقلت العرب هذا المصدر لهذا العضو التزمت فيه تفخيم قافه قلب، قال تفريقا بينه وبين أصله القلب والقلب. وليحذر اللبيب، قال وليحذر اللبيب من سرعة انقلاب قلبه، إذ ليس بين القلب والقلب إلا التفخيم، وما يعقلها إلا كل ذي فهم مستقيم، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه في الدين فهم قواعد الشريعة وقواعد الإسلام والمقاصد الكلية والقواعد الشرعية، كل هذا يدخل في الفهم والوعي والإدراك والتصور الصحيح والوعي الرشيد. ثم أعلم أن الله خص جنس الحيوان بهذا العضو المسمى بالقلب، وأودع فيه المعنى الذي تنتظم به المصالح المقصودة من ذلك النوع، فتجد البهائم تدرك مصالحها ومنافعها، ليس عندها عقل ولكن تعرف النافع من الضار. وهذه الفطرة فطرة ربنا سبحانه وتعالى عليها الخلق، سواء كان ذو عقل أو من غير عقل، كان ذا عقل أو من غير عقل. قال: فتجد البهائم تدرك مصالحها ومنافعها وتميز بين مفاسدها ومضارها مع اختلاف أشكالها وصورها، إذ منها ما يمشي على بطنه، ومنها ما يمشي على أربع، ومنها من ما يطير بجناحيه. ثم خص الله تعالى من بين سائر الحيوان نوع الإنسان، وهو المقصود، الذي هو المقصود الأول من الكونين، والمعنى في العالمين بهذا والمعني في العالمين بهذا القلب المخصوص المشتمل على هذا المعنى المخصوص الذي به تميز الإنسان ووقع به بينه وبين سائر الحيوان الفرقان. العقل مناط التكليف، العلة والسبب، العقل هو الذي يقاس عليه، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما أكره عليه، وكذلك المجنون والصبي والنائب، فهذه الأمور. فقال: ووقع به بينه وبين سائر الحيوانات الفرقان، وهو المعنى الذي به يفهم القلب المفهومات، كما قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن أبو عبد الله: هذا على هذه الآية وعد من الله أن من اتقاه علمه، بل يجعل في قلبه فرقانا يفهم به ويفرق بين الحق والباطل، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. والفرقان كما قال أهل التفسير الفيصل بين الحق والباطل والهدى والضلال. فقال: وهو المعنى الذي به يفهم القلب المفهومات ويحصل به على معرفة الكليات والجزئيات، ويعرف به فرق ما بين الواجبات والجائزات والمستحيلات. وقد أضاف الله تعالى العقل إلى القلب كما أضاف السمع إلى الأذن والإبصار إلى العين، فقال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قال: وهو رد على من قال من أهل الضلال إن العقل في الدماغ، فقال تعالى: فلهم قلوب يعقلون بها، القلوب، واخد بالك؟ وهذا كلام ربنا سبحانه وتعالى، وهو قول من زل عن الصواب وزاغ، كيف لا، وقد أخبرنا عن محله خالقه القدير: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قال القرطبي: وقد روي ذلك عن أبي حنيفة وما أظنها عنه معروفة. هو ينكر ما يعني ينكر ضعف هذا القول، إنه الراجح الآية، فقال: فتكون لهم قلوب يعقلون بها، فقال: هي في الدماغ، في الدماغ، في القلب. قال: وإذا فهمت أن الإنسان إنما شرفه الله تعالى على سائر الحيوان بهذا القلب الذي به يفهم ويعقل ويدرك ويعي ويستوعب ويتصور التصور الصحيح، كما في القاعدة الكلية: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. طيب، وأن هذا القلب لم يشرف من حيث صورته الشكلية، مش قضية اللي هي قطعة من اللحم المضغة، لا، فإنها موجودة لغيره من الحيوانات البهيمية من ناحية التفصيل الجسدي، عند الحيوانات قلوب ولكن غير هذا، بل من حيث هو مقر لتلك الخاصية الإلهية، علمت أنه أشرف الأعضاء وأعز الأجزاء، إذ ليس ذلك المعنى موجودا في شيء منها. ثم إن الجوارح مسخرة له ومطيعة كما في الحديث ومطيعة، فما استقر فيه ظهر عليها. على إيه؟ على الجوارح. القلب صحيح سليم يظهر على الجوارح بالأعمال الصالحة وبالاجتهاد في العبادة وفي التعلم والتعليم. أما القلب المريض أو الميت أو الفاسد يظهر ما فيه سبحانه وتعالى يبين هذا. فما استقر فيه ظهر عليه، ثم وعلمت على مقتضى وعملت على مقتضاه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وهذا وعند هذا انكشف لك معنى قوله إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. ولما ظهر ذلك وجبت العناية بالأمور التي يصلح بها القلب ليتصف بها، والأمور التي تفسد القلب ليجتنبها، ومجموع ذلك علوم وأعمال وأحوال. قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. هذا الأمر، القلب الذي ملئ بالتقوى تفتح عليه البركات والخيرات والصالحات، ويستقيم حاله وحال أهله وحال أمره كله وشؤونه كلها بصلاح القلب. والقلب لن ينصلح إلا بالسير على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي النجاة. وتفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه هي الفرقة الناجية وبها صلاح القلوب. فقال فالعلوم ثلاثة: الأول العلم بالله تعالى، توحيد أسماء والصفات كما بيناه كثيرا في كثير من الكتب، وصفاته وأسمائه وتصديق رسله بما جاءوا به. والثاني من العلوم العلم بأحكامه عليهم ومراده منهم، الحلال والحرام، كتاب كله ضوابط الحلال والحرام وأثرها في التصور الشرعي، الحلال والحرام والثواب والعقاب والسنة والبدعة والنور والظلمات والجهل والعلم، كل هذه الأحكام لابد أن تستقيم عندك، لأن هذا مدار هذا الدين. والثالث العلم بمسائل القلوب من خواطرها وهمومها ومحمود أوصافها ومذمومها، كما صنف أهل العلم الكثير في مسائل المواعظ والرقائق، كتب في البخاري ومسلم وكتب السنن. وقد ألف الإمام أبو نعيم الأصفهاني كتابه حلية الأولياء، وهو من أجود الكتب في الآثار عن السلف من الصحابة ومن بعدهم، فيدخل على أكثر من 17,000، وقرأته وشرحته أكثر من مرة. ففي هذا في كتب كثيرة، لكن هذا شامل لهذا الأمر مع الآلاف التي في هذه الآثار، فتكلم فيها عن مسائل القلوب وفسادها وصلاحها وأسبابها وعللها وكل هذا، من خلال كلام من أجود ما يكون. فقال والتخلي، وأما أعمال القلوب فالتحلي بالمحمود من الأوصاف والتخلي عن المذموم منها، ومنازلة المقامات والترقي عن فضول المنازلات إلى سني الحالات. وأما الأحوال فمراقبة الله في السر والعلن. هذا هو قضية إخلاص لله سبحانه وتعالى. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وفي رواية أمامك. فقال فمراقبة الله في السر والعلن والتمكن من الاستقامة على السنن، وإلى هذا أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في رواه البخاري ومسلم، أن تعبد الله كأنك تراه، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك سبحانه وتعالى. ثم قال القرطبي تنبيه: الخوارج استغفر الله الجوارح وإن كانت تابعة للقلب فقد يتأثر القلب بأعمالها للارتباط الذي بين الباطن والظاهر، والدين باطن وظاهر ليس ظاهر فحسب، والأصل الباطن. هذا هو الإنسان يتكلم بالرياء والنفاق وعدم الإخلاص وقلبه مريض أو ميت، فلا بد من استواء الظاهر مع الباطن. والقلب من الجوارح كالملك مع الرعية، كالملك الملك مع الرعية الملك مع الرعية، نعم، إذ إن صحت صلحت ثم يعود صلاحها عليه بزيادة مصالح ترجع إليه. فالفوائد يستفيد بها صاحب القلب الحي السليم. ولذلك قيل الملك سوق ما نفق عنده جلب إليه، والقلب ملك للجوارح. قال: وقد نص على هذا المعنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال: إن الرجل لا يصدق فتنكت في قلبه نكتة بيضاء حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الرجل لا يكذب الكذبة فيسود قلبه حتى يكتب عند الله كذابا. والحديث في البخاري ومسلم. قال: وفي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم مرفوعا يعني إلى النبي: إن الرجل لا يصيب الذنب فيسود قلبه فإن هو تاب ثقل قلبه، ابيض يعني، وهو الران الذي ذكر الله تعالى في كتابه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فأرجعت آنفا القلب إلى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا ومن يتق الله يجعل له مخرجا، حتى في العلم: واتقوا الله ويعلمكم الله. فقال هنا: إن الرجل لا يصيب الذنب فيسود قلبه بالذنب الصغير قبل الكبير، والسواد درجات. فقال: إن الرجل لا يصيب الذنب فيسود قلبه فإن هو تاب ثقل قلبه وهو الران الذي ذكر الله الآية. وقال مجاهد: القلب كالكف يقبض منه بكل ذنب إصبع ثم يطبع. هذا القلب كالكف، هكذا هكذا هكذا هكذا هكذا هكذا. فقال: القلب كالكف تقبض منه بكل ذنب إصبع ثم يطبع، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وإلى هذا المعنى الإشارة بقوله: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، متصلا بقوله: الحلال بين والحرام بين. أهل العلم ينبهوك إلى معاني نفس الحديث وتربط أوله بآخره حتى تتصور التصور الصحيح، والحكم على الشيء فرع عن تصوره. قال: إشعارا بأن أكل الحلال ينوره ويصلحه، والعكس أكل الحرام، نسأل الله السلامة والعافية. حتى قال: وأكل الحرام والشبهة يفسده، الحرام البين والحرام الذي فيه شبهة، ويقسيه ويظلمه. ولو قسى القلب وأظلم وأصابه المرض أو الموت هلك، تحول عندك الحلال إلى حرام والحرام إلى حلال والسنة إلى بدعة، والبدعة إلى سنة، هلاك وموت، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فقال إشعارا إلى أن قال: وقد وجد ذلك أهل، وجد ذلك أهل الورع فيما يفعلونه ولو كانت صغيرة في المعصية، حتى قال بعضهم: استسقيت جنديا فسقاني شربة ماء فعادت قسوتها على قلبي 40 صباحا. وقيل الأصل المصحح للقلوب والأعمال أكل الحلال، كما في صحيح البخاري ومسلم: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء أمن الحلال أخذ أم من الحرام. ما يلزموش حلال حرام، مش فارقة معاه. يأتي على الناس زمان، يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء، مش فارقة معاه، لا حرج عنده في الحرام، لا يبالي المرء أمن الحلال أخذ أم من الحرام. وهذا من قسوة القلب الذي يودي بك ويوصلك إلى الضلال والهلاك، حتى تموت على خواتم باطلة تدخلك النار عياذا بالله. قال: أكل الحلال ويخاف على آكل الحرام والمتشابه ألا يقبل له عمل ولا تسمع له دعوة. ألا تسمع قوله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. قال ابن عمر: لو علمت أن الله تقبل مني سجدة لكنت من أهل الجنة. انظر إلى ابن عمر الذي كان من أشد الناس اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام: إنما يتقبل الله من المتقين. وأكل الحرام المسترسل في الشبهات ليس بمتق على الإطلاق، ويبين لك الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. هو تجرع على المشتبه الذي هو بين الحلال والحرام، وقد عضد ذلك قوله تعالى: يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، وقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يقول: يا رب يا رب. يطيل السفر كما قال شراح الأحاديث، يطيل السفر في الأسفار التي لها أعمال صالحة ولها حسنات، يطيل السفر يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي من حرام، فأين يستجاب لذلك؟ يعني إزاي الحكم على الشيء فرع عن تصوره؟ فأين يستجاب لذلك؟ النبي يبين لك صلى الله عليه وسلم هو يدعو ويدعو ويعمل أعمالا صالحة وهو يأكل الحرام ويلبس الحرام ويشرب الحرام. يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء أمن الحلال أخذ أم من الحرام. إلا من رحم الله وقليل ما هم، جل الناس على هذا، نسأل الله السلامة والعافية، لا سيما في هذه الأزمنة. فليتنبه الفطن الحصيف ويعلم أن اللقمة التي تؤكل من حرام تقسي القلب لقمة فلقمة فلقمة، فتفسد حياتك ودينك. ولما شرب أبو بكر رضي الله عنه جرعة لبن من شبهة استقاءها فأجهده ذلك حتى تقيأها، فقيل له: أكل ذلك من شربة؟ فقال: والله لو لم تخرج إلا بنفسي لأخرجتها، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. الحديث رواه أحمد في المسند والترمذي في سننه، وقال: حديث حسن غريب. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجال أحمد والبزار رجال صحيح وحسن، وسيطي في الجامع الصغير هذا في الهامش عندكم. قال: وعند هذا يعلم الواحد منا قدر المصيبة التي هو فيها وعظم المحنة التي ابتلي بها، إذ المكاسب في هذه الأوقات قد فسدت، وأنواع الحرام والشبهات قد عمت، فلا يكاد أحد منا اليوم يتوصل إلى الحلال ولا ينفك عن الشبهات. فإن الواحد منا وإن اجتهد فيما يعمله فكيف يعمل في من يعامله؟ أنت ما أنت في وسط الناس، أنت هتكف نفسك عن الحرام اللي حواليك، وإن تطع أكثر من في الأرض إيه؟ يضلوك عن سبيل الله، فأنت كده كده ستقع في الحرام، في الصحبة غير الآمنة، وأنت في حالة أعمال وسفر هنا وهناك ستختلط بالمسلم والغير المسلم والفاسق والعاصي والزاني والقاتل والكاذب وهكذا. فقال معنى كلامه: فإن الواحد منا وإن اجتهد فيما يعمله فكيف يعمل في من يعامله؟ مع استرسال الناس في المحرمات والشبهات وقلة من يتقي ذلك منها من جميع الأوصاف والطبقات، مع ضرورة المخالطة كما بينت بالمثال، والاحتياج للمعاملة، أنت مش هتعيش لوحدك، لابد أن تختلط بالناس، وعلى هذا فالخلاص بعيد والأمر شديد، ولولا النهي عن القنوط واليأس لكان ذلك الأولى بأمثالنا من الناس. لكن إذا دفعنا عن أنفسنا أصول المحرمات، كلمة أصول المحرمات دي هذا الذي أدندن عليه 30 سنة في الدعوة، الأصول اللي هي القواعد. نعم. القاعدة عندنا ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها ومتفق عليها، القاعدة الكلية التي نص عليها بالإجماع: كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا. والقاعدة الكلية أيضا: الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، فالحلال بين والحرام بين، فالإنسان إن اضطر إلى شيء وعلى قدر الضرورة ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، فما كان منها للضرورة من غير أن يترتب عليك حرام، هذه هي الأصول. لذلك قال هنا: لكن إذا دفعنا عن أنفسنا أصول المحرمات. كيف تدفع هذه الأصول؟ بالعلم، بالعلم، معرفة الحلال والحرام والسنة والبدعة، وتعرف الأصول العلمية والقواعد الكلية، قواعد أصول الفقه وقواعد الفقه وقواعد التوحيد وقواعد التفسير وقواعد الحديث، كل هذا في منظومة كلية تعلم به الحلال والحرام. كثير من الإخوة يتصلون بي بكل الدول وكل الأمصار والأقطار، رجل أعلم أنه يعني من أهل السنة وكذا وكذا وكذا وكذا، ويسأل في أمور لا يستقيم له أن يسأل، هو يعلم الحلال والحرام، كما يقول المصريين: علقها في رقبة عالم واطلع سالم. قضية ليست كذلك. من المفتي التي تستفتيه؟ القضية هنا أنت تأخذ بالفتوى التي توافق الكتاب والسنة، فإن كنت لا تعرف الكتاب والسنة ستقع في الحرام شئت أم أبيت. فمن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالأمور على مسألة الأشبه والنظائر، فالأخ يسأل في مسألة وأقاعد له التقعيد الكلي وأذكر له في على الواتس، يعني أذكر له مثلا 4-5 قواعد و4-5 أحاديث وآيات، فيسألني بعد ذلك من دولة بعيدة، يسألني بعد ذلك في مسألة شبيهة للمسألة التي سألتها وقعدت له. طب إيه ده؟ ده وجع قلب. فرددت عليه يا فلان كذا كذا كذا كذا، وأقعد لك حتى تفهم الأشباه والنظائر وتقيس عليها ولا تحتاج إلى فتوى أخرى. لو يسأل في مسألة ثانية لا حرج عليه، لكن المسألة لما يبقى أخ مثلا طالب علم ويعلم وذكرت له الأدلة ثم بعد ذلك يأتي في مسألة يتكلم، طب أنت عارف الحلال والحرام وعارف ده صح وده غلط، ده بتسأل ليه بقى؟ فعدم كما قال لكن إذا دفعنا عن أنفسنا أصول المحرمات واجتهدنا في ترك ما يمكننا من الشبهات فعفو الله مأمون سبحانه وتعالى وكرمه مرجو، فلا ملجأ إلا هو ولا مفزع إلا إليه ولا استعانة إلا به ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في هذا النقل بروزت هذا الكلام وجعلته بخط عريض حتى أبين لك أهمية هذا الكلام. ومدار هذا كله على ماذا؟ على العلم والجهل، على العلم والجهل. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. طيب تنبيه، قال قرطبي تنبيه، هذا الحديث أصل عظيم من أصول الشريعة اللي هو الحلال بين الحرام بين. لذلك أوردت لك في البداية شرح النووي لأنه كان مبسطا، وكذلك المناوي في فيض القدير بشرح الجامع الصغير للسيوطي كذلك نفس الحديث، ثم وسعت فيه في حديث القرطبي ونقلت كلامه كله ولم ينتهي بعد، ثم بعد ذلك سآتي بكلام ابن رجب الحنبلي لأنه حديث عظيم. لذلك قال القرطبي هذا، والقرطبي أبو العباس هو شيخ القرطبي أبي عبد الله صاحب كتاب الجامع لأحكام القرآن، وهو من أجود كتب تفسير القرآن، لأن به الفقه والأصول واللغة والتفسير والقواعد الأصولية والفقهية والقواعد وقواعد أخرى. فقال هذا الحديث أصل عظيم من أصول الشريعة، حتى لقد قال أبو داود كنت كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث، الثابت منها في الصحيح 4,000 حديث، وهي ترجع إلى 4 أحاديث بيلخص لك. قال فذكر الثلاثة التي ذكرها النووي كما ذكرتها في المرة السابقة، ثم قال من قبل يعني، وهو وقوله ازهد في الدنيا يحبك الله، قلت في الهامش رواه ابن ماجه، قال البوصيري في مصباح الزجاجة هذا إسناد ضعيف، وصححه السيوطي في الجامع الصغير، وحسنه الترمذي والنووي كما قال المنوي والحاكم في المستدرك وصححه. وقد نظم هذا المعنى أو نظم هذا المعنى أبو الحسن طاهر ابن مفوز فقال عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية، اتق الشبهات وازهد ودع وما ليس يعنيك واعملن بنية، فأتى لك بهذه الأحاديث. قلت قال القرطبي وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمة رضي الله عنهم أجمعين حسن، غير أنه لو أمعنوا النظر في هذا الحديث كله من أوله إلى آخره قال لوجدوه متضمنا لعلوم الشريعة كلها، مش الأربع أحاديث فحسب، لعلوم الشريعة كلها ظاهرها وباطنها، الحلال بين والحرام بين. لذلك فصلت فيه القول حتى نفهم المعنى. وإن أردت الوقوف على ذلك فأعد النظر فيما عقدناه من الجمل في الحلال والحرام والمتشابهات في شرح القرطبي أبو العباس لهذا الحديث، يعني جعلت نصفه المرة السابقة وأكملته اليوم أو أغلبه كان في المرة السابقة. المهم يعني فقال وإن أردت الوقوف على ذلك فأعد النظر فيما عقدناه من الجمل في الحلال والحرام والمتشابهات وما يصلح القلوب وما يفسدها، وتعلق أعمال الجوارح بها. وحينئذ يستلزم ذلك الحديث معرفة تفاصيل أحكام الشريعة كلها، أصولها وفروعها، والله هو المسؤول أن يستعملنا بما علمنا ويوفقنا لما يرضى به عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. انتهى كلام القرطبي رحمه الله وجزاه عنا خير الجزاء. فهذا حديث من أجود الأحاديث، حتى لخص الدين كله في حديث الحلال بين والحرام بين. لذلك استعظم أئمة هذا الدين وقدروا الإمام النووي في جمعه للأربعين النووية، لأنها شملت هذه الأربعون حديثا، شملت القواعد الكلية لهذا الدين، منها حديث الحلال بين الحرام بين. فالشيخ الإمام الحنبلي ابن رجب الحنبلي شرح الأربعين النووية وأزادها عشرا، فأصبحت خمسين حديثا من أجود ما يكون في كتابه جامع العلوم والحكم. قلت وقال الإمام ابن رجب الحنبلي كما تكلم الأئمة في هذا الحديث، ونقلت منه جزءا من كتابه جامع العلوم والحكم. كما بينت قبل ذلك لما ذكر أبو زرعة إمام من أئمة الحديث في هذا الزمان سلف، فذكر أن الإمام أحمد يحفظ ألف ألف حديث، مليون حديث، بين المرفوع إلى النبي والموقوف على الصحابة ومن بعدهم والتابعين والأئمة وهكذا. فقال الذهبي في سير أعلام النبلاء، وهو يترجم للإمام أحمد بن حنبل، والترجمة معناها بيان السيرة وبيان علم ما كان من العلم وسنه ومماته وما شابه، فقال وهذا الكم الذي حفظه، معنى الكلام يعني الإمام أحمد، فإن خلاصة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حوالي مثلا قال 10,000 حديث، قال عشر معشار هذا اللي هو مليون، يبقى خلاصة الأحاديث 10,000. ولكن تميز الإمام أحمد بحفظه مليون حديث، لهذا الحفظ هذه ثروة علمية عظيمة. هو إمام ويعرف طرق الحديث والصحيح من الضعيف، والأحاديث تختلف باختلاف طرقها وألفاظها. فحديث في سنن الدارمي يفسر ويفصل ما هو في البخاري ومسلم غير مفصل. فجمع الإمام لهذه المئات من الآلاف يجعله على علم ودراية بالأحاديث. فالقضية هنا لابد على كل من تصدى بطلب العلم أن يكثر من الأحاديث. قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. معنى الآية هذا القرآن كله إنما أنزلناه عليك الذكر، اللي هو عامة تعاليم القرآن. أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن على نبيه ليبين هذا الذكر، وهذا البيان يكون بماذا؟ بالأحاديث. فلطالما الذي هو حصيف وفقيه، لطالما كلما انتهى من كتاب دخل في الذي بعده. هذا لا يستقيم لطالب العلم إلا هذا، لا سيما في الأحاديث، لا سيما في الأحاديث. من سنين قلت قرأت 160 حديثا، اليوم أقول 220، إلى أن يتوفاني الله سأزيد. وكلما وقفت على حديث سجدت لله سبحانه وتعالى، لأن العلم عظيم وفوق كل ذي علم عليم. الإمام أحمد وكان يطلق عليه عند أهل السنة والجماعة هو إمام أهل السنة والجماعة بلا خلاف، فقال مع المحبرة إلى المقبرة سبحان ربي العظيم. يعني إيه؟ سأتعلم حتى أدخل القبر. وهذا الذي يجعل طالب العلم عنده من القوة والتعب والنصب حتى يميز، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. هذا الكتاب الذي رفع الله به شأن أهل العلم إنما بفهمه واتباع سنته والوقوف على الأحاديث التي تبين الحلال والحرام والحق من الباطل والهدى من الضلال. طيب، فقال ابن رجب الحنبلي في الحديث السادس من جامع العلوم والحكم: وحاصل الأمر أن الله تعالى أنزل على نبيه الكتاب وبين فيه للأمة ما يحتاج إليه من حلال وحرام. ما هو شو بيتكلم كلام ده ليه؟ لما قلته الآن: وأنزلنا إليك الذكر وحديث النبي، الحلال بين والحرام بين. فقال: وحاصل الأمر فيما هذا الحديث، نقلت منه بعض الكلام، أن الله تعالى أنزل على نبيه الكتاب اللي هو الذكر وبين فيه للأمة ما يحتاج إليه من حلال وحرام. اللهم بلغت، اللهم اشهد، كما في حجة وخطبة الوداع، حديث جابر صحيح مسلم. كما قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقال مجاهد وغيره: كل شيء أمروا به ونهوا عنه، كل شيء أمروا به ونهوا عنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند الصحابة، كما في حديث مسلم العظيم، حديث ينبغي أن تحفظونه. قال صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. فهنا ذهاب الصحب قد ماتوا من قرون، هو الآن ذهاب منهجهم وسيرتهم وهديهم وطريقهم وسبيلهم وعلمهم، هذا هو. فرسول الله خلف بعده الصحابة العلماء، علماء الأمة والعلماء ورثة الأنبياء. فقال: كل شيء أمروا به ونهوا عنه. وقال تعالى في آخر سورة النساء التي بيّن فيها كثيرا من أحكام الأموال والأبضاع، هي النساء والفروج وما شابه: يبين الله لكم أن تضلوا. قال القرطبي: ألا تضلوا، مش أن تضلوا، هي لغة القرآن، ولكن تحتاج إلى فهم. يبين الله لكم أن تضلوا، يعني ألا تضلوا، فهو يبين لكم لعدم الضلال، والله بكل شيء عليم. وقال تعالى: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه. وقال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. فلا بد من إقامة الحجة، قل فلله الحجة البالغة ولو شاء لهداكم أجمعين. ووكل بيان ما أشكل من التنزيل إلى من؟ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. وما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم مات حتى أكمل له ولأمته الدين، ولهذا أنزل عليه بعرفة قبل موته بمدة يسيرة، ب83 يوما: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على بيضاء نقية، اللي هي الكتاب والسنة، دين الله الإسلام، تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، الحلال بين والحرام بين. ومات رسول الله وقد فصل لنا كل شيء وأقيمت الحجة، وتركنا على بيضاء نقية اللي هي دين الإسلام وملة إبراهيم. وقال أبو ذر رضي الله عنه: توفي رسول الله وما طائر يطير بجناحيه في السماء إلا وقد ذكر أو ذكر لنا منه علما. قلت في الهامش رواه أحمد في المسند والطبراني في الكبير وابن حبان في صحيحه بلفظ لقد تركنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك الطيالسي في مسنده. وقوله توفي رسول الله وما طائر يحرك جناحيه في السماء إلا وقد ذكر لنا منه علما، لابد من الفهم، يعني إيه إدراك هذا الكلام. وقوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هناك من النوازل التي تنزل إفتاء ومسائل تحتاج إلى فتوى وإلى جواب، هناك مسائل ليست بعينها فيها حديث عن النبي أو آية أو إجماع. قضية الاجتهاد، طب الاجتهاد يأتي بماذا؟ بمنظومة القواعد الكلية والمقاصد الشرعية التي بها تفتي فيما لم يفتى فيه من قبل. كل يوم تقريبا أو كل شهر أو كل أسبوع أو كل سنة تجد مستجدات كثيرة. طب المرجعية إلى ماذا؟ إلى التقعيد الكلي الذي دائما أدندن عليه، وربما في كل كتاب من كتبي أذكر قاعدة أو قاعدتين، وكتب كثيرة أخصص فيها القواعد فحسب. فهو التقعيد يجعلك تسير على منهجية الفتوى الصحيحة كما في كتاب منهجية الفتوى، وضرورة ربطها بالتقعيد الأصولي الفقهي ودفع الفوضوية. فهنا لابد من الفهم والعلم، لأن العلمانيين والليبراليين وما شابه يقولون في أمور كثيرة ليس موجودة في الكتاب والسنة ويتبجحون بهذا. والله نفسه سبحانه وتعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، إكمال وإتمام. ورب العزة سبحانه وتعالى، رب العزة قال هذا، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. فهنا عدم الفهم يجعل الفتن بين عوام الناس وبين المقصرين في طلب العلم، فيختلط عليهم كلام العلمانيين والليبراليين وهؤلاء. ولكن عند التأصيل العلمي بالتقعيد الشرعي الكلي بإذن الله تعالى لا يكون عندك شبهة. لذلك بيّنت في معنى الحديث الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. الكثير من الناس لا يعلم المتشابه الذي هو بين الحلال والحرام، أما الذي يعلم الحلال والحرام يعلم المتشابه، وكونه إلى الحرام أقرب أو إلى الحلال أقرب. وهذا لذلك قال لا يعلمهن كثير من الناس، وبمفهوم المخالفة يعلمهن قليل من الناس. نعم. طيب، فقال قال ابن رجب ولما شك ناس في موته صلى الله عليه وسلم قال عمه العباس رضي الله عنه والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ترك السبيل نهجا واضحا بينا وأحل الحلال وحرم الحرام ونكح وطلق وحارب وسالم وما راعي غنم يتبع بها رؤوس الجبال يخبط عليها العضاة بالمخبطة العصا يعني بمخبطته ويمد حوضها بيده فأنصب ولا أدب من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيكم، بأنصب ولا أدب من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيكم. هو لما قال هذا الكلام والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ترك السبيل نهجا واضحا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالطريق واضح وبين، والحلال بين والحرام بين. فقال بأنصب ولا أأدب من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيكم، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية لأتمم مكارم الأخلاق. فقال وفي الجملة فما ترك الله ورسوله حلالا إلا مبينا ولا حراما إلا مبينا، ولكن بعضه كان أظهر أظهر بيان من بعض. ودي تختلف درجة البيان، تختلف في درجة العلم. كلما أصل طالب العلم علمه على القواعد الكلية التي تجمع مفاتيح العلوم ظهر له البيان بدرجات أعلى، وكلما قلت هذه الدرجات قل هذا البيان، وفوق كل ذي علم عليم. فما ظهر بيانه واشتهر وعلم من الدين بالضرورة من ذلك لم يبق فيه شك، ولا يعذر أحد بجهله في بلد يظهر فيها الإسلام. واحد بيجي يقول السرقة مش حرام، ولا الزنا مش حرام، ولا الزنا سرقة مش حرام ولا الزنا، يبقى المسألة. فقال هنا ولا يعذر أحد بجهله في بلد يظهر فيها الإسلام. أما البلاد البعيدة عن الإسلام ففي هذه الحالة قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ما فيش ثواب وعقاب إلا عندما تعرف الحلال من الحرام، فتتقي الحرام وتفعل الحلال وتمتثل للأوامر. وما كان بيانه دون ذلك ليس واضحا وظاهرا، فمنه ما اشتهر بين حملة الشريعة خاصة، يبقى درجة أهل العلم وحملة الشريعة يعلمون ما لا يعلمه غيرهم، لذلك قال خاصة، فأجمع العلماء على حله أو حرمته من الدين كتاب وسنة وإجماع. وقد يخفى على بعض من ليس منهم، ومنه ما لم يشتهر بين حملة الشريعة أيضا، فاختلفوا في تحليله وتحريمه، وذلك لأسباب، منها أنه قد يكون النص عليه خفيا لم ينقله إلا قليل من الناس لم يبلغ جميع حملة العلم، ومنها أنه ينتقل فيه ينقل فيه نصان أحدهما بالتحليل والآخر بالتحريم، يبقى مسألة عايزة بحث وتقصي وتدقيق، فيبلغ طائفة منهم أحد النصين دون الآخر، تمام، فيتمسكون بما بلغهم، أو يبلغ النصان معا من لا يبلغه التاريخ فيقف لعدم معرفة الناسخ من المنسوخ. ومنها ما ليس فيها نص صريح، وإنما يؤخذ من عموم أو مفهوم أو قياس، إن أصول الفقه كله، فتختلف أفهام العلماء في هذا كثيرا. ومنها ما يكون فيه أمر أو نهي فتختلف أفهام العلماء في حمل الأمر على الوجوب أو الندب، وفي حمل النهي على التحريم أو التنزيه. هذا الكلام قاله شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، وقد طبع في كتيب صغير رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وذكر ابن رجب الحنبلي جزءا منها، وده ذكرته كثيرا. الأئمة تختلف، حتى لما مات الإمام الشافعي وكان إماما في اللغة وفي الحديث وفي الأصول وفي الفقه وفي علوم كثيرة، فكان لا يقول بنقض الوضوء بلحم الجمل اللي هو لحم الجزور والإبل، فلأنه لم يعرف الحديث الثابت في صحيح مسلم، يعني هو حديث ثابت، ومسلم طبعا بعد الشافعي، فالشافعي قبله. فأتى الإمام البيهقي وهو من أئمة الشافعية، فلأن الإمام الشافعي وكذلك الأئمة الأربعة وغيرهم إذا صح الحديث فهو مذهبي، فقال لو صح الحديث لقلت به. فقال الإمام البيهقي صح الحديث في بل في الحديث في المسألة حديثان. فقال فهذا قول الشافعي. يعني إيه؟ الشافعي مات وهو لو أكل الإبل لا وضوءه لا ينقض، وكان يفتي بذلك، وبين العلة أنه لو كان في المسألة حديث لم يصل إليه لقلت به، فمات ولم يصل إليه الحديث وفوق كل ذي علم عليم. فقال البيهقي بل في المسألة حديثان وهذا قول الشافعي بعد أن مات، وهو مات على، ولكن معنى التقعيد الذي قاله إذا صح الحديث فهو مذهبي. فقال البيهقي بالتقعيد الذي أدندن عليه حتى أفاد الإمام الشافعي، لذلك قالوا على البيهقي كل الشافعية استفادوا من الشافعي إلا البيهقي أفاد الإمام الشافعي، وهذه منقبة عظيمة. طيب ثم قال وأسباب الخلاف أكثر مما ذكرنا، ومع هذا فلا بد في الأمة من عالم يوافق قوله الحق فيكون هو العالم بهذا الحكم، وغيره يكون الأمر مشتبها عليه، كما حديث الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. يبقى لا بد في الأمة في كل مكان وزمان من عالم يعلم في المسائل التي يفتى فيها. اليوم أكملت لكم دينكم، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات الصحابة ومات السلف، ولكن لا تزال طائفة من أمتي علماء بالدين ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله هم على ذلك. فقال فيكون هو العالم بهذا الحكم، وغيره يكون الأمر مشتبها عليه ولا يكون عالما بهذا، فإن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، كما في الحديث لا تجتمع أمتي على ضلالة، وحسنه كثير من أهل العلم. وقال النووي هذا الحديث ضعيف، ولكن الصحيح قوله لا تزال طائفة كما قلت هذا الحديث، ولكن الحديث حسنه كثير من المحدثين. قال ولا يظهر أهل باطلها على أهل حقها، ولا يظهر أهل باطلها على أهل حقها. الحلال بين والحرام بين، وربنا سبحانه وتعالى لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ولو كثر أهل الباطل، ولو كثر أهل الباطل، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال فلا يكون الحق مهجورا غير معمول به في جميع الأمصار والأعصار. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في المشتبهات أو المشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فدل على أن من الناس من يعلمها، وإنما هي مشتبهة على من لم يعلمها، وليست مشتبهة في نفس الأمر، فهذا هو السبب المفضي لاشتباه بعض الأشياء على كثير من العلماء. قال ابن رجب الحنبلي وقد يقع الاشتباه في الحلال والحرام بالنسبة إلى العلماء وغيرهم من وجه آخر، وهو أن من الأشياء ما يعلم سبب حله وهو الملك المتيقن، ومنها ما يعلم سبب تحريمه وهو ثبوت ملك الغير عليه، فالأول لا يزول ولا تزول إباحته إلا بيقين زوال الملك عنه. القاعدة الكلية اليقين لا يزول بالشك، اللهم إلا في الأبضاع الفروج والحلاوة النساء وهكذا، عند من يوقع الطلاق بالشك فيه كمالك. واليقين لا يزول بالشك، أنت لو شككت أنك طلقت امرأتك ثلاثة أو اثنين تطرح الثالثة، لأن اليقين لا يزول بالشك. ليه؟ أنا متأكد إن هي مراته والزواج مستمر، لكن أنا شكيت طلقتها ولا ما طلقتهاش، يبقى الشك لا يبنى عليه حكم شرعي. يبقى في هذه الحالة تقول هي طلقتين والثالثة إن شك وحدث الشك فعلا يعني. أو إذا غلب على ظنه وقوعه كإسحاق بن راهوية، والثاني لا يزول تحريمه إلا بيقين. وأما ما لا يعلم له أصل ملك كما يجده الإنسان في بيته ولا يدري هل هو له أو لغيره، فهذا مشتبه ولا يحرم عليه تناوله، لأنه يعني الأصل أنه في بيته والأصل أنه هو مالك لهذا البيت، لأن الظاهر أن ما في بيته ملكه لثبوت يده عليه، وبيبين لك الأمثلة في الفرق بين هذا وذاك. والورع اجتنابه، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأتقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي أو في بيتي فأرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون من الصدقة فألقيها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز له أكل الصدقة كما في البخاري ومسلم. فإن كان هناك من جنس المحظور وشك هل هو منه أم لا، قويت الشبهة. الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات التي تقوى فيها الشبهة أو تقل. ومن هذا أيضا كمثال: ما أصله الإباحة كطهارة الماء والثوب والأرض إذا لم يتيقن زوال أصله، فيجوز استعماله. الأصل الطهارة والأصل الحل، وهذه قواعد كلية. وما أصله الحظر المنع والحرمة بالأبضاع ولحوم الحيوان، فلا يحل إلا بيقين حله من التذكية الذبح الشرعي والعقد، العقد الشرعي في الزواج. فإن تردد في شيء من ذلك لظهور سبب آخر رجع إلى الأصل فيبنى عليه، فيبنى فيما أصله الحرمة على التحريم. عندنا أصول كلية: الأصل الحرمة نبني على ذلك، الأصل الحل نبني على ذلك. وهذا من الوسائل والطرق الموصلة إلى التفريق في مسألة الشبه. قال: ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الصيد الذي يجد فيه الصائد أثر سهمه سهم غير سهمه، أو كلب غير كلبه كما في الصحيحين: أرسل سهمي وأسمي. أنت معك مثلا البندقية بتضرب الطائر أو تضرب الحيوان في الصحراء وما شابه، أرسل سهمي وأسمي، وأرسل كلبي وأسمي. فلو أتى السهم في البهيمة وسهم آخر فهنا في شبهة لا تأكل هذا. وهذا أرسل سهمي أو كلبي وأسمي، فالسهم مثلا أو طلقة الرصاص على الطائر هذا يغني عن الذبح بالطريقة الشرعية، لأنها غير ممكنة ولن نستطيع الصيد إلا بهذه الطريقة. ولكن إن وجدته به روح توجب عليك أن تذبحه، فإن وجدته مات فالأمر انتهى. قال: أو يجده قد وقع في ماء. الحديث في البخاري ومسلم، يعني صابه والصيد وقع في الماء. فالنبي قال معنى الكلام يعني: طب هذا السهم هو الذي قتله أم الماء؟ أسهمك؟ قال: أسهمك قتله أم الماء؟ ففي هذه الحالة لا يحل، لأنه لم يزكى. فيش التفصيل، شوف التفصيل الذي يفعله النبي ليبين التقعيد الذي نسير عليه. وعلل بأنه لا يدري هل مات من السبب المبيح له أو من غيره، ويرجع فيما أصله الحل إلى الحل. والقاعدة: الأصل في الأشياء الإباحة. وبينت الكلام أكثر من مرة في هذا شرح هذا الكتاب، أن الأصل في الأشياء الإباحة بعد ورود الشرع ومعرفة الحلال والحرام ومعرفة الحلال. قبل ورود الشرع، قبل أن يرسل النبي صلى الله عليه وسلم، لا نعرف الحلال من الحرام. فالأصل في الأشياء الإباحة بعد نزول القرآن وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويرجع فيها فيما أصله الحل إلى الحل، فلا ينجس الماء والأرض والثوب بمجرد ظن النجاسة، وكذلك البدن إذا تحقق طهارته وشك هل انتقضت بالحدث اللي هو نقض الوضوء عند جمهور العلماء خلافا لمالك إذا لم يكن قد دخل في الصلاة. كما في الصحيحين، وهذا الحديث قام عليه قاعدة اليقين لا يزول بالشك، قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أجد في بطني شيئا هو يشك، يخرج من الصلاة أم لا يخرج من الصلاة؟ يعني يخيل إليه أنه أخرج ريحا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخرج من المسجد، في رواية لا تخرج من الصلاة حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. هذه القاعدة بني عليها مئات المسائل الشرعية في مسائل الفتوى، سواء كان في الطلاق أو كانت في الصلاة أو كانت في في في أمور كثيرة من كتب الفقه. لا تخرج حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا، اليقين لا يزول بالشك. الحديث ثابت في السنن أن يأتي الشيطان ويشد شعرة من دبر الرجل أو الإنسان عامة ليظن أنه أخرج ريحا بصوت وهو لم يخرج، والنبي نبه لذلك لأنه يحدث هذا فعلا، ولا فلا يخرج من الصلاة، وفي رواية لا يخرج من المسجد، مش من الصلاة بس، لا وانت قاعد في المسجد خلصت صلاتك وهتصلي تاني، وإن حدث هذا لابد من اليقين، يبقى أنت على وضوئك. وكذلك الذي توضأ وشك أنه أخرج ريح أو قضى حاجته، شك الأصل ما هو لما يدخل الحمام أو لم تقضى حاجته، فوضوءه سليم وصحيح. في حالة الشك لا تلتفت إلى الشك. ليه بقى؟ لأنك متوضئ وعارف أنك متوضئ وحدث شك، دعك من الشك، كما قال صلى الله عليه وسلم في رواه مسلم من حديث ابن مسعود: إذا صلى أحدكم فلم يدري ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. فليطرح الشك، ملوش دعوة الشك، أدام أنت متوضي. لكن لو مش متوضي وشكيت أنك توضيت، في هذه الحالة تتوضأ. وقد ذكرت الحديث هو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وفي بعض الروايات في المسجد بدل الصلاة، وهذا قال ابن رجب الحنبلي: وهذا يعم حال الصلاة وغيرها، فإن وجد سببا قويا يغلب منه على الظن نجاسة ما أصله الطهارة، مثل أن يكون الثوب لبسه غير مسلم لا يتحرز من النجاسات، فهذا محل اشتباه. فمن العلماء من رخص فيه أخذا بالأصل، ومنهم من كرهاه تنزيها، ومنهم من حرمه إذا قوي ظن النجاسة، مثل أن يكون الكافر ممن لا تباح ذبيحته كالشيوعي والمجوسي والمرتد، أو يكون ملاقيا لعورته كالسراويل والقمص، القميص اللي زي الجلابية عندنا يعني. وترجع هذه المسائل وأشباهها إلى قاعدة تعارض الأصل والظاهر. كل هذه الأمثلة والصور نقلتها بعد أن شرحت كلام النووي والقرطبي والمناوي في حديث الحلال بين الحرام بين، فأتيت بجديد من الأمثلة التي ذكرها ابن رجب الحنبلي في كتابه الجليل هذا. قال: فإن الأصل الطهارة والظاهر النجاسة، وقد تعارضت الأدلة في ذلك، فالقائلون بالطهارة يستدلون بأن الله تعالى أحل طعام أهل الكتاب كما قال تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وطعامهم إنما يصنعونه بأيديهم في أوانيهم وقد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم دعوة اليهودي كما عندكم في صحيح البخاري وكذلك مسند الإمام أحمد. فكان يأكل أكل النبي يعني دعاه يهودي أيام النبي إلى طعام فأكل من أواني اليهودي اللي هي الحلل والأطباق، وكان هو وأصحابه يلبسون ويستعملون ما يجلب إليهم مما ينسجه الكفار بأيديهم من الثياب والأواني. ويقصد يقول مسألة النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، ما تبقاش الحاجة حلال وتقول حرام، الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة. وقال صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا كما في البخاري ومسلم. وقال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. واخد بالك؟ فالتشديد ليس من الدين إلا بدليل، يبقى دليل فيه كتاب أو سنة أو إجماع، فهذا قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن ننقل ونبلغ. وكان هو وأصحابه يلبسون ويستعملون ما يجلب إليهم مما ينسجه الكفار بأيديهم من الثياب والأواني، وكانوا في المغازي يقتسمون ما وقع لهم من الأوعية والثياب ويستعملونه كما في سنن أبي داود بسند صحيح كما في الهامش، وصح عنهم أنهم كانوا يستعملون الماء من مزادة مشركة كما في صحيح البخاري ومسلم عن النبي وعن الصحابة وعند البخاري كذلك. والقائلون بالنجاسة يستدلون بأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن آنية أهل الكتاب الذين يأكلون الخنزير ويشربون الخمر قال إن لم تجدوا غيرها فاغسلوها بالماء ثم كلوا فيها. وهذا من تيسير ربنا سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح البخاري ومسلم. وقد فسر الإمام أحمد الشبهة فقال بأنها منزلة بين الحلال والحرام، يعني الحلال المحض والحرام المحض، هذا معروف حلال وده معروف حرام، الذي بينهما قال ومن اتقاها فقد استبرأ لدينه ولعرضه. وفسرها تارة باختلاط الحلال والحرام. ويستدل بهذا الحديث من يذهب لسد الذريعة قفل الباب الذي يؤدي بك إلى الحرام، لسد الذرائع إلى المحرمات وتحريم الوسائل إليها. ويدل على ذلك أيضا من قواعد الشريعة تحريم قليل ما يسكر كثيره، وتحريم الخلوة بالأجنبية. الأول حديث النبي في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام، وقال كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وتحريم الخلوة بالأجنبية، امرأة لا تحل لك وليست من محارمك فلا تختلي بها في أي مكان. الخلوة مكان هما فحسب. وتحريم الصلاة بعد الصبح وبعد العصر سدا للذريعة بالصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها كما أتى النهي في الصحيحين. ومنع الصائم من المباشرة إذا تحركت شهوته، الصائم لا يباشر زوجته بالتقبيل وما شابه إذا علم أنه قد ينزل المزي من الشهوة فيفسد يفسد صيامه مثلا. ومن أمثلة ذلك وهو شبيه بالمثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم من سيب دابة ترعى زرع غيره فإنه ضامن لما أفسدته من الزرع ولو كان ذلك نهارا. هو لم يضبط البهيمة فجعلها من زرعه إلى زرع جاره فأكلت الزرع لجاره، فقال هنا من سبب أو سيب دابة ترعى زرع غيره فإنه ضامن لما أفسدته من الزرع ولو كان ذلك نهارا. قلت في الهامش رواه أبو داود من حديث براء بن عازب قال ابن عبد البر إن كان هذا مرسلا فهو مشهور، حدث به الأئمة الثقات وتلقاه فقهاء الحجاز بالقبول، ذكره ابن قدامة في المغني. طيب، وهذا هو الصحيح لأنه مفرط بإرسالها في هذا في هذه الحال. نحن نتكلم في سياق الحلال بين والحرام بين والحرمات بينة، وألا تقترب من الأمور التي توصلك إلى الحرام، يكون بينك وبين الحرام فاصل وحجاب، فإن قربت من الحرام واقتربت منه جدا وقعت فيه كما في الحديث. نعم، قال وهذا الخلاف لو أرسل كلب صيد قريبا من الحرم فدخل فصاد فيه، وهذا لا يجوز، هذا حرام كما في الصحيحين، ففي ضمانه روايتان عن أحمد، ويقال وقيل يضمنه بكل حال. قال الحسن البصري رضي الله عنه من أئمة العلماء التابعين، قال ما ضربت ببصري ولا نطقت بلساني ولا بطشت بيدي ولا نهضت على قدمي حتى أنظر على طاعة أو على معصية، فإن كانت طاعة تقدمت وإن كانت معصية تأخرت. قال أما ما ضربت ببصري ولا نطقت بلساني ولا بطشت بيدي ولا نهضت على قدمي حتى أنظر على طاعة أو على معصية، فإن كانت طاعة تقدمت وإن كانت معصية تأخرت. انتهى كلام ابن رجب رحمه الله. فانظر إلى هذا الكلام الجليل من الحسن البصري، القضية الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ينظر في الكلمة وفي الفعل وفي التصرف وفي التحرك وفي القيام وفي الجلوس وفي الذهاب وعدم الذهاب، حلال أم حرام، عقيدة سليمة أم باطلة، شبهة أو ليس بشبهة، وهكذا منهج أهل السنة والجماعة. الحلال بين والحرام بين، ولا بد أن نتقي المحارم حتى لا نقع في الحرام. فالحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهة لا يعلمهن كثير من الناس، فلا تقترب بنفسك وبهواك، نفسك الأمارة بالسوء وبشيطانك والهوى إلى أن تموت على ضلال، نسأل الله السلام والعافية. القضية هنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والعبادة أمر ونهي، عبادة أمر ونهي وحلال وحرام. فقال تعالى يا الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. لا تقدموا، لا تقولوا بقول يخالف الكتاب والسنة أو بفعل يخالف الكتاب والسنة، كما روى ابن بطة العكبري في الإبانة الكبرى عن عمر بن عبد العزيز قال لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. وهذه الشروحات من أفضل الأعمال الصالحة في هذه الأيام، أيام العشر من ذي الحجة، فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وأن يتقبل منا صالح الأعمال، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.